سلك سيبها وخليك زوب. شو هالحكي شو هيدا بتطلع تحت بتنزل فوق وحياة امك ما في فايدة. ده انا دايب في دبادبة سيبك من الرغي بتاعك. والله ما كنت تتركها لضرب عيني في صباعك. اوعى بقولك اوعى اوعى اوعى ان شاء الله ما توعى اوعى. اهي جاية ويلا نسألها ونشوف مين اللي يملها. ايه الحكاية انت وهو هو الغرام كده بالقوة. تعاليلي يا روحي حبيبك اهو. دوري مي فاصول يا روحي حبيبك اهو. يا اخي طلعت روحك منك له منك له له له. خليك شاهد هيدي مقابلة اما مقابلة زي الزفت. انت فاكرني عبيطة وهبلة حد يحب شوية دف. حرام التجافي ده والله حرام. هروح اشتكي قبل عاد الغرام. كل حاجة قد الغرام عايزة بس قد الغرام. حتى لو خدت زكام تشتكي لقد الغرام. هيدا تمحك والسلام احنا فاهمينك تمام. كفاية مضيقة كفاية كلام. تعالوا معايا لقد الغرام. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني وحشة دي. يا قاضي الحب يا قاضي يا قاضي الحب يا قاضي. قدامك جزء الشاق حبيبتكم قلبها فاضي ولا في ريحة الأشواق. أوه يا بايا يا بايا يا يا باي. ولا نافع أي محاول يا يا قلبي. الحكم بعد المداولة. انتم الاثنين متهمين واقعين في غرامها ودايبين. طب وانتي بتميلي لمين؟ انت يا قاضي سيدي العارفين. بتحبي ده ولا ده؟ لا بحبي هذا ولا ده. جاتهم هم بيو وعبادوا اما صحيح اللي اختشوا ماتوا. بعد النظر في المظلمة حكمت عليكم المحكمة بالإعدام شوقا وهياما. يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل. يكفى تلامة تلامة تلامة مدام ما هيش بتحبنا وبيبها بيحرق قلبنا. حوّد من هنا وتعالى عندنا. اه يا بنا وانت نحب بعضنا. حوّد من هنا وتعالى عندنا. اه يا بنا وانت نحب بعضنا.